Przed przejrzeń trudnuje jeszcze فلما

Thank you.

بل يا رب يوم النهر فالكون للإنسان من Yeah.

وَيَا مَنْ يَعْلَمُ

ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها. اللهم لك الحمد ومنك الفرج واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ضعيف فقومي في رضاك ضعفي. اللهم اني فقير فاغنني وخذ الى الخير بناصيتي واجعل الاسلام ردها امري. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوات القرانيه المباركه وقد تلا على فضيله القارئ الشيخ عبد المنعم محمود الطوفي.